إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ولنبدأ اللقاء مع الإعلامي سعد زغلول نصار. الإعلامي الراحل سعد زغلول نصار من مواليد 25 من شهر مارس عام 1930، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية عام 1951، وفي عام 1954 تم ندبه للعمل كمذيع بالإذاعة المصرية، ثم أشرف على ركن القوات المسلحة بالإذاعة، وفي عام 1958 نقل للعمل بإذاعة صوت العرب التي أصبح مديرا لها عام 71. قام سعد زغلول نصار بتأليف وإعداد حلقات العديد من البرامج، من أهمها قرأت لك، السندباد العصري في روسيا، حلقات ومناقشات في الدستور، حوار مفتوح، وقد رحل عن عالمنا في الأول من فبراير عام 1992. منتهى الصراحة مع وجدي الحكيم. الأستاذ سعد زغلول نصار مدير إذاعة صوت العرب، بنرحب بيك في منتهى الصراحة ونقول لك كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، وكل الإخوة المستمعين العرب طيبين. بعد 20 سنة من إرسال صوت العرب وانت واحد من معاصري فترة طويلة جدا، تعتقد أن صوت العرب وصل إلى المرحلة اللي يبقى فيها إذاعة متميزة في وسط إذاعات القاهرة؟ ما في شك أنه إذاعة لها لونها الخاص. أنا بفضل أستخدم كلمة أخرى غير متميزة، لأن متميزة قد تحمل صفة أو سمات التفضيل يعني. بالضبط. لا، يمكن أنا أقصد أنها إذاعة لها طابع مميز يميزها بين سائر الإذاعات اللي صدرة من القاهرة، وحتى المفروض بين الإذاعات المحلية، لأنها كل إذاعة كلها لون ولها طعم ولها طابع، وبالتالي ممكن أنها توصل بأنها متميز. صوت العرب كمان ما هوش إذاعة محلية، فهو إذاعة قومية وبالضرورة إذاعة متميزة بالمعنى اللي أنت تقصده. ليه البعض بيحس بأنها نسبة المادة القاهرية غالبة على الإنتاج في صوت العرب، سواء كان غناء أو برامج؟ والله هو يعني هذا الإحساس ممكن أحيانا يكون مبرر من وجهة نظر المستمع، فمثلا بيسمع المذيعين قاهريين، إذا يعني شئت أن تستخدم هذا التعبير، في مواد كثيرة جدا بتبقى من القاهرة. لكن لما نيجي في تمثيلية على سبيل المثال، هل من الممكن أنك أنت تقول هذه التمثيلية القاهرية لمجرد أن الممثلين من القاهرة والمخرج مثلا من القاهرة؟ لا، يكفي أن الموضوع نفسه يهم كل مستمع عربي. بس أغلب الموضوعات في التمثيلات بيبقى يمكن نابع من البيئة المصرية بشكل واضح. ليه لا ما يكونش بعضها نابع من البيئة المصرية؟ البيئة المصرية بتمثل 35 مليون عربي، فإيه اللي يمنع؟ لكن تحاسبني لما تكون الجرعة زيادة عن اللزوم، هنا ممكن تقول لي والله الإذاعة المستمع يحس أكتر أنها محلية. الجانب التاريخي في التمثيليات، متوفر في صوت العرب ولا برضو يمكن الجانب التاريخي ده يبقى إذا كان خصوصا ممتد إلى الجذور العربية كان هيدي في الدراما وفي التمثيليات شكل تاني. افتكرش انك انت مش معايا في ان الجانب التاريخي موفى حقه في في الدراما بالذات. يعني احنا عندنا كثير جدا من المسلسلات لو قعدت احصر لك, يعني وقت البرنامج مش هيسع كله, احصر لك بعض المسلسلات اللي اتكلمت عن حقب تاريخية عربية, مش هتلاقيها على الاقل ممكن بتمثل نسبة الربع في مجموع المسلسلات اللي اتقدمت على طول وعرض صوت العرب. يمكن الإحساس بالطبع ده بيبقى نابع من احتياج المستمع لأنه لما يمسك مؤشر الراديو ويحركه يقدر يعرف من المادة المذاعة إن كان ده صوت عرب ولا البرنامج العام أو أي إذاعة أخرى. لا, أنا عاوز أقول إن هذا الإحساس أحيانا بيكون إحساس خاطئ لو وجد عند البعض. مش معنى إنها إذاعة قومية انها بالمفهوم اللي انا قلته لك في الاول, انك تفتح الراديو فتسمع مثلا تمثيلية بلهجة القطر الفلاني او القطر الاخر, او المواد تتقسم بطريقة يعني معتسفة كده على اقطار الامة العربية المختلفة. لا, امتى تكون الاذاعة قومية؟ امتى تكون اذاعة عربية وما هياش محلية زي اذاعة صوت العرب, زي ما كانت من 20 سنة وزي ما هي دلوقتي وزي ما هتفضل على طول؟ لما تفتح المؤشر وتسمع 2-3-4 وتحس بان ده مش اذاعة محلية. انا عاوز اسألك, هل انت لما بتفتح الراديو 3-4 ساعات والمذيع هفترض كمان ما بقولش صوت العرب من القاهرة, مش هتحس بان ده بان دي اذاعة صوت العرب؟ لأنها لا هي إذاعة من القطر الفلاني أو القطر الآخر, وإنما هي إذاعة مضمونها عربي, الكلمة عربية, الاهتمام الأول اهتمام عربي, إذن هي إذاعة قومية. بالشكل ده أنت راضي عن صوت العرب؟ يعني أكون بغلط نفسي لو قلت لك أنا مش راضي عن صوت العرب. لا, الإخوة المستمعين حيصدقوني, حيقولي على الأقل طب مال أنت قاعد في صوت العرب ليه؟ لو قلت لك أنا مش راضي عن صوت العرب يبقى محاولة للاستعراض قدام الإخوة المستمعين إن أنا يعني إنسان بحاول أظهر نفسي بإن أنا منصف وبإن أنا لا, أنا ما في شك راضي عن صوت العرب. صحيح هناك أمور كثيرة محتاجة لأنها ينظر إليها في صوت العرب, لكن ما أقدرش أقول إطلاقا إن أنا مش راضي عن صوت العرب. نسمع رأي المهتمين. ربنا يستر. كاتب الصحفي الأستاذ مفيد فوزي, في أي وقت من النهار قدامي راديو وبحرك المؤشر مش ممكن أدعي إن أنا أقدر أطلع صوت العرب من بين الخدمات الإذاعية التانية زي البرنامج العام والشرق الأوسط والشعب. يمكن أقدر أميز من أصوات المذيعين أو مقدمي البرامج, إنما عموما ما فيش ما يميز صوت العرب وحط 10 خطوط تحت كلمة يميز. لما تيجي النهاردة تسألني عن صوت العرب, على وجه التأكيد هكلمك عن شخصية إذاعة صوت العرب. من الخطأ أن نحكم عليها كمستمع من القاهرة, إنما نقدر أكلمك عن صوت العرب وأنا مستمع لها في البلاد العربية, في تونس, في المغرب, في الكويت, في دمشق. ده في نظري المقياس الصحيح علشان خاطر يبقى الحكم أيضا صحيح, لأن المحطة دي موجهة أساسا للجماهير العربية عموما. صحيح جمهورية مصر من جواها, لكن وظيفتها وظيفة صوت العرب بالدرجة الأولى أنها تخاطب الإنسان العربي, مشاكله, أحلامه, طموحه. طيب تعال نطبق القاعدة دي على الواقع الفعلي لإذاعة صوت العرب. تلقى إيه؟ تلقى برامج غنائية المفروض أنها من كل الأقطار العربية تسمع فيها غنوة كويتي واحدة أو غنوة عراقي والباقي نجات وفايزة وفريد الأطرش. طيب على عين الراس, أنا أتصور أن الناس تحب تسمع أيضا في المنطقة العربية أغاني ليحيى أحمد عن العيون, شاد الخليج عن الظباء, جابر جاسم عن البترول, غريد الشاطئ عن الأمرة, صالح الحريبي عن عذاب الناس, الحب, ناظم الخيالي عن الأمل. دي كلها أسماء أستاذ وجدي, أسماء لنجوم غناء في البلاد العربية. مين ناظم الغزالي؟ معلش, ناظم الغزالي. مين غير صوت العرب؟ أنا قلت ناظم إيه؟ ناظم الخيالي. مين غير صوت العرب يفرد مساحة الهوى لهؤلاء النجوم؟ يعني صوت العرب هو المحطة الوحيدة اللي لازم تقدم الغناء العربي بالأصوات العربية بالأغاني الجديدة, لازم تسعى إليها. علشان الإنسان العربي يلقى نفسه فيها. يعني ده مش موجود؟ أنا عايز أقولك إنه ده مش القاعدة ولكن الاستثناء. في ملحوظة صغيرة أرجو بكل صراحة أن يخاصم المونتاج كل ما قلت في برنامج منتهى الصراحة مفيد فوزي. الأخ مفيد فوزي، بداية بنرجو أن يكون فعلا المونتاج خاصم كل الكلام اللي انت قلته. يعني ممكن هو كمان أكتر واحد عارف إن اللي اتقال واللي اتزع دلوقتي. بالضبط. فالحقيقة الكلام ممتاز وجيد جدا وموضوعي وفي كثير جدا من الصحة، بس بداية برضو أقول أنه حتى بالصورة اللي موجود عليها صوت العرب أنا بختلف مع الأخ مفيد فوزي في أنه لما يسمع صوت العرب ما يقدرش يميزه عن أي إذاعة أخرى محلية في القاهرة، وأنا بدعوه بالذات لأنه يسمع إذاعة صوت العرب في أي يوم ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 12. وأرجو أن يقول لي نتيجة هذا الاستماع، هل استطاع أن يميزه عن باقي الإذاعات أو لا يميزه بالنسبة لوجود كتب وأدباء الكتاب العرب. هو ده بقى الموضوع المهم جدا بالنسبة للكتاب العرب والفنانين العرب. كل هذا لن يتيسر بالصورة التي يريدها الأخ مفيد فوزي إلا عن طريق تواجد مراسلين ثابتين أو دائمين ومراسلين متجولين في المنطقة بيوافوا صوت العرب بكل ما يأمل الأخ مفيد أنه يكون موجود في صوت العرب، لكن برضو موجودين إلى حد كبير جدا أكثر من أي إذاعة أخرى في المنطقة. يمكن ما وصلناش للشكل المثالي. ما وصلناش للشكل المثالي وأنا بعترف بهذا. من ناحية الفنانين بالذات برضو ما فيش أي إذاعة في المنطقة بتقدم ما يقدمه إذاعة صوت العرب من إنتاج فني لهؤلاء الإخوة الفنانين العرب. ورغم هذا احنا عملنا اتصالات مؤخرا مع مختلف الإذاعات العربية وطلبنا منها انها توافينا دائما بأحدث انتاجها الغنائي للمطربين في هذه الأقطار العربية. وبالإضافة الى هذا احنا بنفكر في خطة فعلا لان يكون في انتاج خاص لصوت العرب، انتاج غنائي خاص بصوت العرب نستقدم فيه احنا هؤلاء الفنانين او ننتج لهم في مواقعهم انتاج خاص بإذاعة صوت العرب. بعد كده اظن في موضوع اكتشاف المواهب. في الحقيقة يعني انا بتصور ان ده مش دور صوت العرب، دور الإذاعات العربية، دور الإذاعات المحلية، وهي اقدر مننا على هذا الاكتشاف وهي اولى بيه. احنا دورنا ان احنا ندرس كل هذه الكفايات الفنية اللي موجودة في اقطارها في خلال برامجنا. اجي بقى لخلاصة الكلام اللي قاله الاخ مفيد اللي حدده في 6 نقاط او مهام. مثلا ابراز الفن العربي، ما في شك ان الاخ مفيد فوزي يوافقني على ان صوت العرب اكتر اذاعة في المنطقة بتبرز هذا الفن العربي بوجه عام، يعني ده متحقق ومطلوب المزيد. إبراز الأدب العربي، ما في شك أيضا إن احنا في محاولات دائبة لإبراز هذا الأدب العربي. في قصص كثيرة جدا لكتاب عرب احنا بنحولها زي ما سبق أني قلت للأخ محسن لأعمال درامية لمسلسلات كاملة، خصوصا أحسن القصص سهيل يعني. إدريس مثلا في سباعية نزل له قبل كده، في مينا حنة نزلت له حنة مينا نزلت له سباعية. في مسلسلات كاملة بتنزل من أصل لمؤلف من كاتب عربي وبرضو مطلوب المزيد. اكتشاف المواهب والقدرات العربية، ما أعتقدش أن ديت مهمة إذاعة صوت العرب أن يكتشف المواهب والقدرات العربية إلا كما تفعل أي إذاعة أخرى. إذا أتيح له. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب، وهو من مواليد 25 من شهر أبريل عام 1934 بالقاهرة. حصل على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، ثم دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل عام 1957. التحق المخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب بالإذاعة المصرية في عام 1959 في وظيفة مخرج مساعد، ثم نقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل فترة بوزارة الثقافة والإعلام، ثم عاد عام 73 لقطاع الإذاعة، حيث عمل مخرجا بمراقبة التمثيليات بالبرنامج العام، فمراقبا عاما، ثم مديرا عاما للدراما بشبكة البرنامج العام، ثم نائبا لشبكة الشرق الأوسط، وكان آخر منصب شغله مستشار رئيس قطاع الإذاعة للدراما. ومن أهم الأعمال للمخرج الإذاعي مصطفى أبو حطب الشاطر حسن، ينابيع الحب، الرجل ذو الوجه الآخر، الفتى الذي عاد، المماليك، طائر الليل الحزين، المارد، إرادة الحياة، والسندباد البحري. وقد رحل عن عالمنا في الخامس من شهر فبراير عام 1994. ترويض الرجل. سهير البابلي. محمود مرسي. ترويض الرجل قصة سكينة فؤاد، إعداد أحمد عبد الفضيل. بطولة نادية رشاد، ناهد جبر، نادية فهمي، تريز دميان، وسعاد نصر، بالاشتراك مع تاحية كاريوكا ووحيد عزت. ترويض الرجل إخراج مصطفى أبو حطب. مس نور، المقص الكبير ده جبتيه منين؟ انا امال مين يا هبه؟ ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي؟ انا ما شفتوش قبل كده، لانه كان مستخبي متداري تحت في وسط الهدوم. يمكن رويده. المقص ده هو اللي اتقطعت بيه الهدوم يا هبه. بتقولي ايه يا مس نور؟ هدومك ايه؟ مش عارفه اتقطعت بايه؟ لا طبعا ما اعرفش. ما شفتيهاش؟ ما كنتش في وعي لما لقيتهم متقطعين. انت عارفه وجود المقص ده هنا معناه ايه يا هبه؟ وانا هعرف منين؟ عارفه ان معناه في اوضتك انت ورويده، يبقى ايه؟ لا طبعا ما اعرفش. معناه اللي قطع الهدوم هنا. هنا؟ هنا فين يعني؟ في اوضتك يا هبه. رويده. ايه ده؟ ايش ايش ايه العز ده كله عبس؟ صباح الخير يا طلعت. معقول عريس الهنا رجع الشغل بعد يومين اتنين؟ ليه لا، يومين عسل بس وزهقت يا مفتري. ايوه زهقت. زهقت؟ لحقت تزهق يا عبس؟ زهقت من النظام والترتيب، وقرفت من الاكل النظيف يا اخي. بتقول ايه؟ ولولا الملامة كنت خليت مسعود يطبخ العك بتاعه. ليه؟ اكلها مش عاجبك؟ بقولك معدتي تعبت، معدتي مش واخدة على الاكل النظيف. بسم الله ما شاء الله، وشك منور زي البدر. متشكر. ولا القميص يا عيني، القميص اللي بيبرق زي الشمس. قميص؟ ماله القميص؟ نظيف. وفيها ايه؟ كان القميص يضيف فيها ايه؟ فيها حاجات كتير قوي عباس، فيها ان السعادة الزوجية باينة على وشك وعلى قميصك وهدومك. امال يا اخي ليه مش باينة على معدتي؟ عشان مسعود افسدها، بالظبط زي الاغاني الهابطة لما تفسد الودان. بقولك ايه، اصطبح على الصبح سالك. وازاي العروسة؟ متعوسة. نعم متعوسة، متعوسة بالدار ومشاكل الدار اللي هدت علينا شهر العسل. انا احمد ربنا انه نهد بدري على كل حاله، ولا كنت طلعت من هدومي من العسل وقيود العسل وزفت العسل. اهلا حبيبي قلبي. امال فين صلاح؟ ما جاش ليه؟ يو تلاقيه مستني مراته لما تتزوج. انت مش عارفه مرات اخوكي؟ يا ماما انت لسه مش هضمها. لسه برضو تقولي لي مش هضمها؟ ليه؟ كل الستات بتتزوج يا ماما بالساعات. انت مش عارفه الستات يعني ست الكل؟ ما احنا ستات اهو. يا ماما دي عندها 25 سنه لسه. طب يا حبيبتي امال فين العريس؟ زمانه جاي. عارف اننا جايين الليله؟ طبعا اهو جه. لا عباس معاه مفتاح ده صلاح ومرض. حاضر شوفوا يا جماعه بقى، الستات اشكال والوان لكن كلهم كلهم يا استاذ. ايوه كل الستات على ما تعودوا. جدي وجدك لما ذبحوا القطه كانوا اهل حكمه. تمام يا استاذ عبد. انا شخصيا بذبح بس باسلوب حضاري مستنير. وشكله ايه بقى الذبح المتحضر المتنور ده يا استاذ عبد؟ بوريها طباعي وعاداتي واسخف ما فيا. واللي مش عاجبه بقى الباب يفوت جمل. الله ينور عليك يا جمل. عباس توفيق لا يمكن يتحول الى حيوان اليف ابدا زي ما هي عايزه. بيقولوا ان الاستاذه غاويه ترويض الوحوش البشريه الا الوحش اللي هو اخ. ياما نفسي اتفرج عليك وانت بتتروض يا عباس. يعني لو رجعت لقيتها زعلانه وغضبانه وما احترمتش الضيوف والعشاء بذمتك هتعمل ايه؟ اتفضل يا استاذ قوم. في ايه بس؟ تعال اقف قصادي هنا عشان اوريك انا هعمل ايه. اسمعني. طيب على اخر الزمن هننقلب ستات. استنى لحظه واحده هقول لها. شوف يا ست الكل، الظبط والربط في المدرسه بس، لكن انا لا، انا فنان حر ما حدش يعتدي على حريتي. وحفلات النفاق الاجتماعي بتاعتك دي انا ماليش دعوه بيها، واذا كان مش عاجبك خلاص العصمة في ايدك. فاهمة؟ انت تالق يا عباس. اهو ده المراد، ده المراد من رب العباد. اهلا يا عباس. ايه الناس مشيت بدري ليه كده؟ الساعة 2 بعد نص الليل، هيقعدوا لامتى؟ يبقى انا اللي اتأخرت يعني. الحمد لله. نعم الحمد لله انك ما جيتش بدري. ليه؟ كانت قاعدة مملة. أصل ماما كمان ما بتحبش مرات صلاح، بتقول عليها أنزوحة، وأصل القعدة انقلبت لغمية. عارف بقيت أقول في سر يا رب عباس ما يجي، يا رب عباس ما يجي عشان ما يتضايقش. طيب هتتعشى؟ لا اتعشيت. فين؟ في أي حتة. في أي حتة إزاي؟ مش من حقي أعرف. وبعدين بقى؟ لا بلاش يا حبيبي. أعمل لك قهوة؟ لا عباس أعصابك مشدودة ليه؟ أنا؟ أبدا. لازم في فكرة جديدة هتتولد. حاكم الفنان ده غلبان. غلبان إزاي يعني؟ لما تراوضه فكرة يبقى عامل زي الست الحامل اللي على وش ولادة، يعني مش طايقة حد يقرب من مناخرها. حد حامل؟ ها. طيب أو يعني في حاجة زي كده. أنا كمان مش عارفة النهاردة أعصابي تعبانة ليه. خلاص ارتاح. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ كنت مستنياك يا حبيبي. معقولة حنام قبل ما تيجي؟ البنات في الداخلية شغلني قوي يا عباس. عالم غريب جدا، كل المتناقضات اللي برا في المجتمع أثرها منعكسة عليهم، أمراض نفسية وانحرافات أخلاقية. عارف يا عباس، أنا متأكدة إنك كفنان هتحب تتفرج على المجتمع ده، يمكن يوحيلك بحاجات كتيرة قوي. معلش اسف يا عباس، مش عايزه اشغلك بمشاكل الدار. كفايه اللي عندك. تصبح على خير يا حبيبي. اخ وبعدين يا نور، عباس ابتدى يتغير، ابتدى يزهق من مشاكلك وشغل. طب انا هعمل ايه؟ ده انا فهمته كويس قوي زياده عن اللزوم، ومش مخليه ناقصه حاجه. ثم ده شغلي اللي حبيته، ودول بناتي اللي لولاهم كنت فقدت كل أمل في الحياة، حتى لو كانوا بناتي معقدين وكلهم مشاكل. مش هي دي سنة الحياة؟ أنا كنت نايمة أنا معرفش حاجة عن المقص ده. المقص ده كان في دولاب عزيزة. مين اللي خده من الدولاب؟ أنا لا يمكن أدخل أوضة عزيزة، ما حصلتش قبل كده. مال مين يا رويدة؟ تقصدي إيه حضرتك؟ المقص جوه الدولاب، أداة الجريمة جوه الدولاب. طب هو معقول هعمل العملة السودة دي واسيب الأداة مطرحها؟ معقولة؟ مال مين؟ مين؟ ما أنا لو أعرف أرتاح، والبنات حيرتاحوا، وعباس كمان حيرتاح. مين؟ مين؟ محدش دخل أوضتكوا، يبقى مين؟ مش أنا، مش أنا يا مسنور. أمال يبقى مين؟ وليه ما تكونش هبة؟ هبة؟ عباس، الله، أنت لسه سهران؟ هي الساعة كام دلوقت؟ الساعة 5:30 الصبح. أنت لحقت تنامي؟ والله يا عباس أنا ما نمتش كويس الليلة دي. إيه ده؟ إيه إيه إيه مالك؟ إيه اللي حصل في الأوضة؟ ده ورق. ورق؟ ورق يتقطع ويترمي على السجاد كده يا عباس؟ مال حرميه فين؟ أنا مش شارية سباتين علشان الورق ده مخصوص يا عباس. فين هم؟ جنبك اهم يا حبيبي، واحد على يمينك واحد على شمالك. ما شفتهمش. وبعدين يا عباس انت مش عايز يا حبيبي تتعلم النظام يا حبيبي؟ معقول حغير طبعي في يوم وليله بعد ما تعودت عليه 50 سنة؟ ايه ايه ايه بتعملي ايه؟ بلم الورق. لا لا لا، استني. استنى ايه؟ استني، سيبي كل حاجه زي ما هي. ايه في ايه يا حبيبي؟ فيه ربع ورقه ضايعه. ربع ورقه؟ ايوه ربع ورقه، كنت كاتب عليها كلمتين. فين هي؟ طب فين؟ دور وطي معايا ندور. انا لسه هندور. دور انت. ربع ورقه تظهر دلوقتي حالا احسن، والله العظيم هتربع الدنيا. مسعود، انت مسعود يا راجل متخلف. بتدي على مسعود ليه يا عباس؟ عشان يدور. انا هدور، بس دور انت معايا. لا تعال، ما تنساش ان انا رايحه الدار يا عباس، ساعدني من فضلك. صباح الخير يا مسنور. صباح النور يا هبه، تعالي يا حبيبتي. في حاجة يا مسنور؟ عملتي ايه في الامتحان؟ يعني طبعا الحالة النفسية والصحية السيئة اللي انت كنت فيها قطعا هتأثر على الامتحانات، لكن معلش ربنا يستر. ما انا حظي وحش بقى، انا هعمل ايه؟ بابا وصل يا هبة. ايه ده بابا؟ صحيح؟ كلمني من شوية وقلت له على الحكاية اللي قالت لك عليها ماما. لا انا حسيبك انت تكلميه علشان ما يعتبرش اني بتدخل في شؤونكم. يعني هقابله؟ هيمر عليك النهارده بعد الظهر. ياه، ده وحشني قوي قوي، زي ما يكون بقالي سنين طويله ما شفتوش. هبه، انا عايزه اكلمك شويه قبل ما تقابلي بابا. اسالك سؤال يا هبه. خير يا مس نور؟ انت عملتي ليه كده؟ عملت ايه؟ بتقطعي الهدوم ليه يا هبه؟ واللقاء التالي مع الفنان التشكيلي صلاح طاهر. الفنان التشكيلي صلاح طاهر من أبرز أسماء الجيل الثاني في الفنون التشكيلية المصرية، وواحد من أكثر الفنانين غزارة في الإنتاج. ظل الفنان الكبير في صدارة الحركة الفنية منذ فجر الستينيات، وهو أول فنان عربي تصل أعماله إلى العالمية، ودخل إلى عالم التجريد من خلال الموسيقى. تخرج الفنان التشكيلي صلاح طاهر في مدرسة الفنون الجميلة عام 1934، وكان الأول على دفعته. وفي عام 1941 انتقل إلى القاهرة ليعمل كمدرس للرسم بمدرسة فاروق الأول، ثم عين مدرسا للتصوير الزيتي في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. في عام 1954 تولى منصب مدير متحف الفن الحديث، ثم مديرا للمتاحف الفنية بوزارة الثقافة، ثم مديرا لإدارة الفنون الجميلة، ثم انتقل بعد ذلك لتولي إدارة دار الأوبرا المصرية منذ عام 62 وحتى عام 1966. تعددت الجوائز التي حصل عليها الفنان التشكيلي صلاح طاهر، ومنها جائزة عالمية عام 1961، جائزة الدولة التقديرية عام 1974، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 75، جائزة مبارك للفنون عام 2001، ويعد أول فنان يفوز بها، وقد رحل عن عالمنا في 6 من شهر فبراير عام 2007. شاهد على العصر. الفنان الكبير الأستاذ صلاح طاهر، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني نود وكلنا شوق أن نستمع لشهادة حضرتك على هذا العصر الذي نعيشه. هو لابد من أن نبدأ من البدايات الأولى حينما وقعت الحواس على أولى مصادر الإحساس في حياتي منذ الصبا المبكر. فبديهي أن المسألة تختلف كل الاختلاف عما هو قائم الآن بالنسبة للتأثرات والتأثيرات لروح العصر من تلك الأيام حتى الآن. النظرة اختلفت طبعا، اختلاف كبير جدا. وهذه النظرة يعني لم تأتي من الهوى زي ما بيقول أو من فراغ، إنما كان لها مشخصات معينة. هذه المشخصات بديهي أنها متصلة بتعداد الناس، مش بس بتعداد الناس في مصر بل في العالم كله. هل التعداد له هذا الأثر؟ أعتقد يعني بالنسبة لمصر بالذات التعداد له أثر رهيب جدا جدا جدا لدرجة مرعبة. لأن مثلا الشوارع اللي كانت معمولة من 50 سنة كانت معمولة لتعداد القاهرة اللي كان ما يزيدش عن 1,000,000 مثلا، أو يمكن أقل من 1,000,000 أو 3/4 مليون. لأن على ما أذكر أن سنة 1900 كان تعداد القاهرة 9 مليون. كان عند حضرتك، أنت حضرتك اتولدت 1911 لسه. أيوة. ما كانش معلش إنما على العموم يعني ما كانش زاد الزيادة، يعني ما حصلش 10 مليون. أيوة. لما اتولدت أنا. يعني دي نقطة مهمة إلى درجة غريبة، يعني ما هياش ظاهرة طبيعية وخلاص، ده هذه الظاهرة لها ردود فعل من أسوأ ما يمكن. أولا لأن هناك أسباب ومسببات لظاهرة الانفجار السكاني. من أكبر عوامل الحضارة شعور الفرد بفرديته، يعني شعورك بأدميتك والآخرين يحترموا هذه الأدمية، كل منكم يحترم أدمية الآخر ويحترم فرديته وله اعتبار. هذه الفردية في العصور السابقة أو في السنين السابقة قبل هذا التجمهر الشديد وقبل التكاثر السكاني كان البيوت منفصلة عن بعضها، وكان في الفلل كتيرة قوي اللي هي الدور أو اتنين للأسرة. وقبل هذا كان في فن العمارة الإسلامي اللي هو كان تقريبا بيحتضن العائلة داخل سور لطيف معين وحديقة داخلية يلمها. وكان كل مجموعة بتشعر بفرديتها وكل فرد بيشعر بفرديته إلى آخره. الآن أصبح عنصر الفرد ملغي في هذا التجمهر الرهيب، وأصبح الفرد عنده حالة ذعر ورعب، يعني عايز باستمرار يتجمع مع جماعة ويسكن مع 100 واحد أو 200 واحد أو 300. العمارة بيبقى فيها 400 و500 نفر ساكنين في منطقة ضئيلة جدا، وبعدين الشوارع اللي كانت بتساع قدر ضئيل جدا معين أصبح مضطرة أنها تستوعب 100 ضعف عما كانت تستوعبه أيام ما كنا احنا صغيرين. طبعا شوف نتيجة هذا إيه اللي بيحصل من تدمير الأعصاب وتسميم الرئتين من ريحة البنزين المحروق في الشوارع والصخب الشديد جدا والأصوات، وما تعرفش تتحرك حتى لو حبيت تمشي، مش بس تركب مش عارف تتحرك. يعني كل دي عوامل. يعني هرجع لنقطة الحضارة اللي هي كل ما كان الفرد بيؤكد فرديته ويشعر بفرديته أكتر بيبقى متحضر أكتر، ومش بس فرديته، هو أقصد فردية الآخرين. ولكن ده معناه أنه بيحاول أنه يتغلب على غريزة القطيع، لأن فينا كبني أدمين من ناحية علم النفس فينا غريزة القطيع، اللي هو القطيع الغنم لما يتكأكأ على بعضه لما يحس بالخطر كده، وهو دايما في حالة ذعر وفي حالة رعب، فباستمرار يتزنق في بعضه. هذا القطيع دي موجودة جوانا في أعماق نفوسنا كأدمين. ولكن زي ما قلت لحضرتك دلوقتي أنه كل ما ارتفعت بينا مستويات الحضارة، كل ما شعرنا بالفردية وكل ما شعرنا بالاطمئنان والثقة بالنفس أكتر وتأكيد فرديتنا بأننا ننعزل ونقدر نقعد لوحدنا. إنما كلمة ونس، عايزين ونس باستمرار، دي تدل على الخوف المستمر وتدل على عدم الثقة بالنفس وتدل على فقدان الذات. فبناء على هذه الظاهرة كانت الحياة الثقافية والحياة الفكرية مستريحة، يعني ما كانش فيها الصخب أو ما كانش فيها الجوانب السطحية اللي بالغة السطحية اللي بنجدها الآن في أجواء كثيرة جدا من الحياة الفكرية اللي بيسموها حياة فكرية أو ثقافية. كان عندنا عمالقة في الفكر وعمالقة في الفن في الأدب والفن والشعر. أيضا في الآن شخصيات ممتازة قوي، ولكن برضو المناخ الحضاري والمناخ الثقافي عاوز يتخذ شكل أكثر ملائمة لنمو هذه الحضارة اللي هي يعني بنتكلم عنها كل يوم. ده بيتطلب عدة أشياء. أولا لابد التجمع والتجمهر الشديد جدا في العاصمة ده يتشاف له حل. وبعدين احنا عندنا أراضي صحراوية وقابلة للحياة كثيرة جدا. ده تلاقيه في البلاد المتحضرة واضح قوي. يعني مثلا لما تسافر من بلد لبلد، افرض مثلا من باريس إلى بلد تانية وانت في السكة، تبص لقى كل السكة بيوت فيلات وبيوت صغيرة، وبين البلد والبيت والبيت حوالي 200-300 متر أو يمكن نص كيلو أو كيلو، لأن كل واحد عاوز يشعر بفرديته في هذه المناطق. وبعدين تبص لقى مثلا الإنجليز عايشين مش في لندن نفسها، معظم اللي عايشين في لندن دول غالبا ما هماش إنجليز، أو يعني المكاتب بتاعتهم أو محلات الحياة التجارة والعمل، لكن معظمهم زي ما قلت لحضرتك دلوقتي ساكنين في الريف. أيوة. وما عندوش مانع يسافر ساعة عشان يوصل لبيته في الريف عشان ساعة. يشعر بالحياة. فهنا عشان نوصل للبلد بناخد أكتر من ساعة. أيوة. طب وبعدين يعني احنا سيبنا كلمة شاهد على العصر وقعدنا نتكلم في مشكلة كل واحد عارفها، يعني بنعيد هي ضغط علينا شوية، بنعيد وبنزيد في الكلام، لكن هو تنفيس عن النفس. لكن أعتقد التنفيس مش كفاية، لابد أن المسؤولين وإحنا كمان مسؤولين وياهم يتعمل شيء إيجابي فورا فورا، لأن كل يوم بتتفاقم المشكلة وبتتعقد الأزمة أكتر. يبقى أول ظاهرتين يلمسهم الفنان الكبير صلاح طاهر ظاهرة الانفجار السكاني وظاهرة النمو الحضري يقينا. لكن الظاهرة المذهلة بالنسبة للقرن العشرين أن إيقاع التطور في القرن العشرين أسرع بكثير جدا مما سبق من الإيقاعات التطورية السابقة. يعني مثلا الأشياء التي تطورت وحدثت في القرن العشرين لو جمعتها حضرتك بحالها ووزعتها على التاريخ كله تملى التاريخ كله وتزيد على التاريخ حتى، ده شيء رهيب. يعني من حروب واختراعات وأشكال ونظريات وبحوث ومفاجآت علمية والوصول للقمر والصواريخ واكتشاف الذرة والحرب النووية وهيروشيما، دي حاجات تجنن. يعني كل دي تغطى التاريخ وتزيد لو فكرت فيها من ناحية العلم ومن ناحية الفن ومن ناحية الاقتصاد ومن ناحية الطب ومن ناحية الاكتشافات، كل ده بتاع القرن العشرين. فنحن نعيش في قرن مذهل. ما بقول لك البديهيات بالنسبة لنا حاجة طبيعية، لا، ده لو قعدنا نفكر فيها نتجنن، لأن ده واحد على ألف من اللي حصل في القرن العشرين كان يشغل دماغ عالم من بتوع زمان دول سنين. يعني حركة الحياة بقت أسرع من حركة الإنسان بمراحل كتير وأسرع من تفكيره نفسه. دي بتوجد مشاكل. يعني مثلا من الحاجات اللي ظهرت في العصر اللي احنا عايشينه ده كثرة الأمراض النفسية وكثرة ظهور علماء النفس اللي بيعالجوا، اللي هو سايكو أناليسيس وسايكو أناليس، الجماعة المحللين النفسيين ده ظهروا كتير جدا، مش عندنا في مصر، ده في العالم كله. والسايكياتريست كله، يعني اللي هم بيعالجوا الأطباء النفسيين. فهذه الظاهرة أيضا بتشير إلى ما أنا أشرت إليه بالنسبة لروح العصر وبالنسبة للبلبلة وبالنسبة للرعب وبالنسبة للخوف وبالنسبة للمشاكل وبالنسبة للعقد اللي بتصادف الإنسان وهكذا. ولذلك إذا أردنا أن نلحق المشكلة من قبل ما نخوض في الحديث بأوسع من هذا، في تصوري أنا أن التربية بالنسبة للنشأ وبالنسبة للأجيال الصغيرة واللي أكتر منها لابد أن تعيد نفسها وتراجع نفسها مرة ثانية. يعني لابد أن تعد المواطن من بدري وتعد كيانه الفكري وتدربه على عمليات التفكير، ودي ما بتحصلش أبدا، لأن التربية معظمها الآن تلقين، بمعنى أصح أن تكون هناك مرونة ذهنية عند كل مواطن بحيث أنه يستوعب ويتقبل عمليات التطور الحادثة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد انعكاسها على البلد اللي احنا عايشين فيه وعلى المواطنين بتاعتنا وعلى المجتمع بتاعنا وعلى البيئة اللي احنا بنعايشها وتعايشنا. هذه المرونة الذهنية ضرورية جدا، ويمكن كلمة مرونة ذهنية دي بتخلينا يعني نحود على موضوع الفن. أنا لسه كنت هسأل الفنان الكبير صلاح طاهر أثر كل ده بقى على الفن كان إيه؟ طبعا بديهي بقى، وده بخاف من كلمة بديهي ده دايما لأن قلنا البديهيات دي بتبقى صعبة شوية. لابد أيضا أن يكون الفن في حالة تطور طبعا. فلا يمكن على الإطلاق أن تعمل فن في القرن العشرين كان بيتعامل مثلا في القرن الثمنتاشر أو التسعتاشر، فكان بديهي جدا أن يتطور الفن إلى ما هو عليه الآن، وسيتطور أكثر فأكثر. يعني مثلا لما جه بيكاسو ساب إسبانيا وراح عاش في باريس، قعد حوالي 5 سنين، كان سنه 19 سنة، قعد حوالي 5 سنين في باريس يكاد يموت من الجوع، لأنه بيبحث عن اكتشاف الأسلوب الجديد بتاعه اللي هو التكعيبية. بينما كان عايش مع فنان آخر في الاستوديو بتاعه، فنان بيعمل أسلوب أكاديميك، يعني أسلوب تقليدي اللي الناس كلها بتتقبله وتاخده وتعلقه في بيتها، وكان غني جدا وعايش على يعني في بحبوحة من العيش اللي هو الفنان ده. الفنان ده ما حدش عارف اسمه ولا له قيمة ولا الصور بتاعته له قيمة، ولكن كانت عايش قوي واغتنى جدا جدا من هذه الصور لأن الناس فهمينها وبيشتروها. بينما بيكاسو قعد 5 سنين في الفترة دي ميت من الجوع، ليه؟ لأنه صاحب رسالة. كل فنان حقيقي ويستحق كلمة فنان بيبقى صاحب رسالة. يعني إيه صاحب رسالة؟ يعني له أسلوب جديد طلع به للإنسانية لم يسبق إليه، وهذا الأسلوب بديهي أنه يماشي روح العصر. مقدرش واحد عايش في سنة 1983 ويعيش سنة 1883 مثلا، مش ممكن. واللقاء التالي مع كوكب الشرق أم كلثوم. كوكب الشرق أم كلثوم من مواليد 30 من شهر ديسمبر عام 1898، وهي الصوت الوحيد القادر على جمع الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في وقت واحد وفي ليلة واحدة، وهي الخميس الأول من كل شهر. ولدت أم كلثوم بقرية طماي الزهيرة مركز سنبلاوين محافظة الدقهلية، وفي هذه القرية تعلمت القراءة والكتابة وحفظت أجزاء من القرآن الكريم. بدأت شهرة المطربة الجديدة أم كلثوم حين التقت لأول مرة بالشيخ أبو العيلة محمد، وهو أستاذها فيما بعد بمدينة المحلة الكبرى عام 1916. عاشت أم كلثوم عصرا ذهبيا لوجود عدد كبير من المؤلفين والملحنين الكبار الذين استطاعوا من خلال صوتها تقديم أعظم الألحان والكلمات. وكان أول من أطلق عليها لقب كوكب الشرق أم كلثوم هو المذيع الشاب محمد فتحي الشهير بكروان الإذاعة، وهو الذي كان ينقل حفلاتها على الهواء مباشرة طوال الأربعينيات. ومن الملحنين الذين لحنوا لأم كلثوم بترتيب دخولهم حياتها الفنية تاريخيا أحمد صبري النجريدي عام 1924، محمد القصبجي عام 1924، داود حسني عام 1930، زكريا أحمد عام 31، رياض الصنباطي عام 37، فريد غصن عام 42، محمد الموجي 54، كمال الطويل 56، بليغ حمدي 60، محمد عبد الوهاب 64، وأخيرا سيد مكاوي عام 1972. وبناء على رغبة الجماهير وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تم الجمع بين القمتين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب عام 1964 في أغنية أنت عمري، وسميت هذه الأغنية بلقاء السحاب، كما لحن لها أغاني أخرى من بينها فكروني، هذه ليلتي، أغدا ألقاك، و ليلة حب. وقد حصلت أم كلثوم على العديد من الجوائز والأوسمة، من أهمها قلادة النيل عام 46 من الملك فاروق، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى التي سلمته من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مارس عام 1960. حصلت عام 68 على جائزة الدولة التقديرية، كما كرمت من قادة وحكام الدول العربية بجوائز ونياشين عديدة، وقد رحلت عن عالمنا في 3 فبراير عام 1975. في مهندس الكل ألف تحية وألف سلام وألف مليون سلام لي. الله يسلمك. وبأرجو أنك تطمني ملايين من عشائك ومحبيك على صحتك الغدا. الحمد لله كل حاجة كويسة. الحمد لله، يعني إن شاء الله ربنا يديلك الصحة ونشوفك في حفلاتك الجاية متألقة كالمعتاد وفي قمة مجدك. ألف شكر. ويعني تفضلي كده مصدر سعادة لملايين القلوب، عارفة حضرتك بتسعدي الليالي يعني. الله يسعدك. طيب بالمناسبة كنت عاوز أسأل حضرتك في حاجة. تفضل. اتجاهاتك الدينية قوية جدا، وقصائدك الدينية المعروفة نهج البردة والهمزية والحاجات اللي ما كانش الناس متصورين انها تتلحن وتتغنى وكانت في الدواوين فقط واصبحت على ألسنة الناس في عرفات ولبيك اللهم لبيك وكل الحاجات العظيمة دي، يعني ايه سبب اتجاهاتك هذه؟ هل هي موروثة من القرية ولا مكتسبة بتفكيرك وبعقلك ولا نتيجة تجارب ولا ايه؟ هي انا نشأت نشأة دينية، يعني والدي كان بيقرا القران والمولد وكان امام في مسجد. نشأت على ان والدي كان يقوم في الفجر ويصلي الفجر ويقرا القران، وبعدين لما رحت برضو في الكتاب تعلمت القران. فالنشأة الدينية هي واقوى عطف عندي هي العطف الديني. يعني حضرتك اتولدتي بتسمعي في بيتك تراتيل وانغام متصله بالدين يعني؟ طبعا، وفي الكتاب. وفي الكتاب. وطبعا ما بتنسيش صباح الاعياد و طبعا الله اكبر كبيرة كل ده طبعا الجو الجو اللي بيرسم في نفسيه الواحد وهو طفل طبعا ويفضل عايش يعني. طبعا. هل كان لده تاثير في فنك؟ ما في شك ان ده حتى يجب على كل مغني انه لازم يحفظ القرآن. اكبر كتاب ده يقوم اللسان، يخلي الحروف كده واضحة. حتى اذا كان محامي، اذا كان خطيب، اذا كان لازم يقرأ القرآن عشان يبقى قوي. والفنان اكتر يمكن. فنان اكتر كمان. يعني كمان لازم يبقى ألفاظه واضحة، وده ما يجيش إلا إنه لازم يقرأ قرآن. وكمان المكمل له إنه كمان يقرأ شعر. شعر. لأنه الشعر هو أوزان زي الموسيقى. هل حضرتك بتقرأ قرآن كتير؟ يعني دائما أنا ما أذكرش إن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ مثلا آية الكرسي. لا أذكر إن أنا رحت حفلة أغني إلا ما أقرأ آيات لازم يعني. وتدعي ربنا وكده. لازم. يعني بيكون احساسك ايه وانت بتقري القران خصوصا الصبح؟ بيخلي الانسان دايما كده يعني مرتاح الضمير ومتفتح. واحد بعد ما يصلي الصبح ويقرا القران بيبقى يعني بيدي الواحد روح حلوه. وفي الواقع نشاتك الدينيه الاولى ولا زالت يعني مطبوعه داخل نفسك وهتفضل على طول الى ما شاء الله، دي حاجه ارجو بلا شك يعني. ارجو. يعني هل نعتبر ان استاذك الاول هو المرحوم والدك؟ طبعا هو والدي. هل كنت بتشاركي معاه في اداء مثلا تواشيح او المولد او كذا؟ لا، بعدين لما يعني طلع له منافس فبقى يستعين بحضرتك يعلم اخويا. فبقى يعلمه تواشيح وبتاع. وبعدين يوم من الايام جه لقاني انا كنت ألعب بعروسة عاملها لستي، وبقول التواشيح اللي هم بيقولوها من نفسي اللي بيعلمها لأخوي. ففضل ساكت وأنا عمالة بغني بقى وما فيش حد طبعا ده واخد راحتي يعني. بس والقصة المعروفة بقى إنه قال لي تعالي معايا ومش عارفة إيه، وأنا ما رضيتش. قال لي هجيب لك هوكلك مهلبية وبتاع. فطبعا يعني فرحت بالمهلبية. فطبعا يعني فرحت. ادي الحكايه من اولها بقى، دي البدايه. بعد كده مين يا ترى الاساتذه الاخرين اللي دخلوا في حياه حضرتك الفنيه؟ الشيخ ابو العلا محمد. ده أستاذي. أي. بعد والدي. تذكري له أغنية مشهورة أو حاجة؟ يعني كله بتاعت أفدين حفظ الهوى وحققت أنت المنى والطلب كل ده قادر. مال بتروح حضرتك من تلحينه؟ مال أفدين حفظ الهوى أو ده كله من تلحينه. والصبوطة في ضحو عيونه كل ده من تلحين الشيخ أبو العلا. الرجل العظيم. لكن الشيخ أبو العلا محمد كان بيلحن لحضرتك وانتي في القرية؟ لا ما ولا بعد بيلحن لي. هو كان هو ده تلحينه هو له ليه؟ وبعد ما كنت بتغني؟ أنا كنت بغني. ده بعد ما انت بعد ما هو قاله كان أنا في القرية. كان في أسطوانات يجيبوها في بيت العمدة طبعا. مش عندنا. فكنت أنا يعني أنبسط قوي من الشيخ أبو العلا ده والفنوغراف والعيال التانيين كانوا انبسطوا بقى من الحاجات عبد اللطيف البنا والحاجات دي. لكن انا كنت انبسط بالشيخ ابو العلا ده رغم ان هو كان يعني كله قصايد ما هيش كلام يعني يبسط العيال الصغيرين. لكن انا كنت مفتونه بيه وكنت فاهم ان الراجل ده عشان انه كويس قوي ما هوش على قيد الحياه لازم ميت. يعني مش موجود. لغايه ما شفته مره بقى في محطه الصنبل اللي انا تشبست بيه وخدته على القريه بقى عندنا. ده بس شيء غريب جدا انه حتى وانت في الطفوله والناس كلها الاطفال والصغار والكبار يقولوا تعالى شاطر نروح لقناطر. لا ده كانوا بيقولوا اكتر من كده وانا نازل الدلع عامله الاولى والحاجات دي ورخي الستاره اللي فرحنا والحاجه وكان الناس بيقبلوا عليها كلهم. وبعدين حضرتك كطفله بتشذي عن كل هذا وكنت بسمع القصايد اللي هي وغير عسروني قادر و الصبوط افتحه عيونه الحاجات دي كلها كنت انا بنبسط منها. يعني حتى لو ما كنتش فاهمه معناها بالكامل انما لا ما كنت بنبسط منها وخلاص. وليه مش عارفه. طب حضرتك لما جيتي مصر بقى ارتبطتي برامي؟ ايوه. ومين من الملحنين بقى مع رامي؟ لا صبكي اولهم. صبكي اول واحد. ده يبقى اذا كانت النقله في الاغنيه بعد كده من القصيده بتاعت الشيخ ابو العلا الى اغنيه رامي العاميه الشعريه زائد الحان الاصبكي. ايوه. ايه رأي حضرتك خصائص الأصبكي كملحن وقيمته؟ الأصبكي كان عالم موسيقي. أي. الى الان حتى لزمات الاغاني بتاعته في مستوى الحاضر واحسن. رغم كذا سنة. يعني مثلا رق الحبيب حاجات كتير جدا بقالها كم سنة بقالها يجي اكتر من 25 سنة او 30 ومع ذلك بتتسمع دلوقتي ومع هذا فيها مزيكا من اعظم الناس. يعني كان متطور وسابق عصره. اظن هو اول واحد استعمل السولوهات يعني. يعني خلي العود يقول لوحده شويه كمان لوحده دي حاجات برضو كانت جميله جدا. طب ليه الأصبجي في حياته ما خدش حقه وما خدش التقدير بتاعه؟ والله في يعني ما اعرفش ليه. انما هو الآن يعني بعد ما شافش تقديره هو. إنما هو مقدر في الحقيقة. في ناس كتير قوي يعني الناس اللي فاهمين وعارفين مزيكا بيقدروها. طب لما نستعرض كده عرض سريع بعض الموسيقيين اللي لحنوا لحضرتك. زكريا أحمد. زكريا أحمد من الموسيقيين اللي ينظر إنك تجد له يعني إلا الحمد لله يعني سيد متكوب أن دلوقتي امتداد لزكريا. زكريا رب العظيم. وكان يمتاز بالريتم الإيقاع. عبد الوهاب. عبد الوهاب بيجاري العصر. يعني يحب يعني يعمل حاجات جديدة. بيسابق زمنه يعني عشان يعني يلحق بالعصر دايما يعني. هو يعني يحب ان هو يعني حاجات جديدة يعني مجدد يعني. الأستاذ رياض السنباطي ده طارق العظيم. يعني احسن من لحن القصائد والحاجات الحلوة. رجل بلحن المعاني. بلحن المعنى. أستاذ محمد الموجي. إيه رأي حضرتك فيه؟ ده امتدادا للأصبكي. يعني دلوقتي احنا خدنا في امتدادين. سيد مكاوي امتداد لزكريا أحمد. أيوة. ومحمد الموجي امتداد للأصبكي. أيوة. حضرتك شفتي مجد خرافي، يعني أنا لا أستطيع أن أصفه إلا بأنه خرافي، يعني كملكة متوجة بتطلعي على جماهيرك وبعدين تلعبي بيهم كما تشائي، تسكتيهم هذا كلام حقيقي هذا كلام يتقال، تبكيهم تضحكيهم تصحيهم يعني كأنك بتنوميهم. أنا شفت في حفلاتك لحظات لو الإبرة تقع الناس يسمعوها، ولحظات أخرى الناس بيقوموا مندفعين في هيجان مرة واحدة، حتى الرجل المتزمت أو الوقور تبص لقيه خرج عن وقاره وقال. ف إذا أنا الحلقة دي بقى اللي أنت بتعملها شكر فيا بقى ولا إيه؟ يعني حضرتك ما أنتش عاوزة شكر حد، لأنه إيه؟ كل الناس لمسين والله ده فضل من ربنا، يعني لا قعد أنا ملياش في يد أبدا، فالحمد لله. إذا كان ده يعني تكفير الناس فده أحمد ربنا عليه. بيكون شعور حضرتك إيه وأنت على المزرعة وشايفة كل ده؟ والله شعوري أنا بيختلف ليلة عن ليلة. ازاي؟ يعني مثلا بتقول الناس بتبقى منفعلة منفعلة ومش عارفة ايه الحاجات دي، انا شعوري لما اكون انا منفعلة. يعني ما مش مسألة ان الناس تنفعل وابقى مبسوطة، لا، لما احس انا ان انا اكون مبسوطة بالحاجة اللي انا بقولها يبقى شعوري كويس. يعني في ليالي مثلا الناس بتبقى يعني مبسوطه وانا مش مبسوطه. في احيانا انا شفت دموع حضرتك على المسرح في مره. في ما الحاجات دي في السيزون يعني يمكن حفلتين او ثلاثه اللي يعجبهم، وكل ده يعني يعني ببقى انا يعني عارف، وده لا يخضع لصحة ولا لمرض ولا لفرح ولا لحزن ولا حاجة، يعني ملوش، هي حالة فنية ملوش يعني ما تقدرش توصف يعني الواحد واكل كويس او نايم كويس يبقى يغني كويس، لا. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.